بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وسيكون هذا هو الدرس الأخير في هذا الفصل، أي الأسبوع القادم لن يكون فيه درس. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصف. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. لا، هذا إضافة وبيان وتعليق على ما سبق، لأن طريقة أهل الكلام أن يجعلوا نفي التشبيه طريقا إلى نفي الصفات، وكما هو مفصل في الدرس الماضي، فإن كل من نفى الصفات أو بعضها سمى من يثبت ما نفاه من الصفات مشبها، وقد سبق تفصيل ذلك، وأن المعطل على درجات، وكل قوم يصفون من تحتهم بأنهم مشبهة. أما أهل السنة والجماعة فهم إذا نصوا على نفي التمثيل أو على نفي التشبيه بالمعنى الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي، فإنهم لا يقصدون بذلك نفي الصفات عن الله عز وجل، وإنما يقصدون به معنى صحيحا، وهو إثبات الصفات لله مع نفي مماثلة ومشابهة صفات المخلوقين. إذن قولنا ليس كمثله شيء وهو نص آية، أو إثبات الصفات بلا تمثيل، أو إن الله لا يشبه المخلوقين، أو نثبت الصفات بلا تشبيه، هذه قاعدة عند المتكلمين يقصدون بها تعطيل الله عن صفاته، أو يصفون بها من خالفه ممن أثبت الصفات أو بعض الصفات. وعند أهل السنة والجماعة أنها نفي صحيح، لأنها قائمة على إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقين، وهذا المعنى هو الحق، وهو الذي قرره الأئمة، أئمة أهل السنة والجماعة. لا يوجد منهم أحد يصرح بنفي التمثيل أو التشبيه قاصدا به نفي صفات الله عز وجل أو بعضه، وإنما يقصدون به أنه عند الإثبات والتقرير وإثبات المعنى للصفة اللائقة بالله عز وجل، فإنهم ينفون عنها التشبيه ويقصدون به مشابهة صفات المخلوق. وسبق كما أشار الشارح رحمه الله تعالى نقل قول أبي حنيفة: يعلم لك علمنا ويقدر لك قدرتنا ويرى لك رؤيتنا، وهذا هو مقتضى قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكان فيه نفي التفذير في حالة إثبات الوصف، نفي التمثيل في حالة إثبات الوصف، كأنه يقول هو السميع البصير وليس كمثله شيء. وهذه تخالف طريقة أهل الكلام. نعم. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغير. أظن لي أن يمثل بغير مشكش فيه خطأ. فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. وهذه مسألة أيضا تميز أهل السنة والجماعة عن غيره، فأهل السنة والجماعة في باب الإثبات لا يستخدمون في العلم الإلهي ولا في غيره من الصفات، لأن هذه المسألة ليست خاصة بإثبات علم الله عز وجل. ويقصد بقوله بالعلم الإلهي إثبات علم الله عز وجل المحيط بكل شيء. ومن المعلوم أن المخلوق له علم، أن المخلوق له علم، فالله عز وجل أولى بهذا العلم كما سيأتينا بعد قليل. فهل إثبات لازم علم الله وأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلم هل يجرى فيه عند إثباته تلك الطرائق التي استخدمها أهل الفلسفة وأهل الكلام؟ الواقع أنهم فعلوا ذلك، ونحن سبق أن كررنا ما قاله الأئمة رحمهم الله تعالى من أن الخلل عند كثير من أهل الضلالة في هذا الباب هو قياس الخالق والمخلوق. ومعنى قياس الخالق والمخلوق تشبيه الخالق والمخلوق، هذا معنى القياس، أنك تلشط الخالق بالمخلوق أو تلشط المخلوق بالخالق عندما تثبت صفة من الصفات. ومن هنا اشتهر عندهم عند إثبات الصفات ومنها علم الله عز وجل إحدى طريقتين: إما طريقة المناطق وأهل المنطق، وذلك عن طريق القياس الشمول الذي يشتمل على مقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى ثم نتيجة، وهو القياس المنطقي المشهور، أو يستخدم بعضهم قياس التمثيل وهو إلحاق الفرع بالأصل لوجود علة تجمعهما في حكم من الأحكام. وبالنسبة لهذا القياس الذي هو قياس التمثيل يصلح في الأحكام الشرعية، ومن هنا استخدمه الأصوليون وصار باب القياس عندهم أحد الأدلة الكبار التي قال بها جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. والدلائل في كتب الأصول هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وتسمى الأدلة المتفق عليها، مع أن القياس خالف فيه الظاهرية، لكن يحكون في كتب الأصول أن هذه متفق عليها، بخلاف الأدلة المختلف فيها مثل قول الصحابي والمصالح المرسلة إلى آخره، والاستصحاب وغيرها من الأدلة التي فيها للعلماء رحمهم الله تعالى كلام. فاستخدم الفلاسفة والمتكلمون في إثبات علم الله وغيره من الصفات هذه الأقيسة التي تنبع من تساوي الفرع مع الأصل، كما في قياس التمثيل الذي أشرنا إليه قبل، أو إدخال الجميع تحت قاعدة كلية فلا يفرق فيها بين الخالق بكماله وأسمائه وصفاته وبين المخلوق بنقصه، فيدخلهم جميعا تحت قاعدة كلية وهي المقدمة الثانية المسمات عندهم بالمقدمة الكبرى، بالمقدمة الكبرى. فهؤلاء لما استخدموا هذه الطريقة في إثبات صفات الله عز وجل نشأ عندهم خلل في طبيعة وطريقة إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، لأنهم قاسوا الله عز وجل بخلق، إما أنهم استخدموا قياس منطقي أو أنهم ألحقوا فرعا بأصل وأثبتوا فيه هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لما يقول لك الله حي وكل حي فهو سميع بصير، النتيجة الله سميع بصير، هذا استخدام لأي طريقة؟ طريقة القياس المنطق، طريقة القياس المنطق. أو يقول في باب العلم كل فاعل فهو عالم، أو يقول الفاعل إذا فعل فعلا محكما فهو عالم، وكل فاعل محكم فهو عالم، إذن الله عالم. فالقاعدة الثانية أو تسمى بالأصح المقدمة الثانية مقدمة كبرى لا يميز فيها الخالق عن المخلوق، كل حي بصير، كل من خصص فعله وميزه ميز شيئا عنه فهو مريد متصل بالإرادة، فيجعلها تحت قاعدة كلية لا يميز فيها الخالق عن المخلوق، يدخل فيها الخالق ويدخل فيها المخلوق، يدخل فيها هذا وهذا وهذا وهذا، ولا شك أن هذا إدخال غير طبيعي، لأنك في هذه الحالة كأنك جمعت الخالق والمخلوق في شيء واحد، ونحن نعلم أنه يجب أن يميز الخالق عن المخلوق. مثل ما ذكرنا لك كل ها الله حي وكل حي فهو ايش سميع بصير، الله سميع بصير، قوله وكل حي فهو سميع بصير يكون للمخلوق ويكون للخالق، وهذا يضعف إثبات الصفة ويؤدي إلى خلل كما أشار هنا. فإن هؤلاء لما أخذوا بمثل هذا القياس المنطقي أدخلوا فيه جوانب أخرى، أي أنه قد يصح القياس المنطقي مبدئيا في صفة، لكن المشكلة إذا أرادوا أن يطبقوه على صفات أخرى وقع الخلل وأوردهم ضلالات البدع، وأوردهم ضلالات البدع. مثل ماذا؟ مثل لما أنه يقيس يدخلها يدخل صفة العلم عن طريق قياس المنطق، نعم النتيجة قد تكون صحيحة مع ما فيه، لكن لما يستخدم هذا القياس في صفات أخرى يؤدي به إلى التعطيل. مثل لما يقول المعتزلي الصفات لا تقوم إلا بجسم، هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية، الأجسام متماثلة، النتيجة إثبات الصفات يلزم منه التجسيم. هنا استخدم هذه القاعدة المنطقية في أمر آخر ظن فيه، لاحظ معي، أن هذا تماثل حقيقي وأن الصفة لا تقوم إلا بجسم وأن الأجسام متماثلة، فأدى به هذا إلى تعطيل الله عز وجل عن صفاته خوفا مما يسميه هو إيش؟ التجسيم. ومن هنا تجد مثلا المعتزلة نفوا عن الله عز وجل الصفات بناء على هذه القاعدة المنطقية. تنحدر قليلا إلى الأشاعرة، نفوا الصفات الفعلية، نفوا صفة الوجه واليدين لله عز وجل، نفوا الاستواء ونفوا النزول وأولوها بناء على هذه القاعدة أن هذا يلزم منه التجسيم. لما؟ لأن الذي تحل فيه الحوادث هو جسم، لأن الذي تحل فيه الحوادث هو جسم والأجسام متماثلة. إذن المخلوق إذا حلت فيه الحوادث هو جسم، والقاعدة عامة، فكذلك الخالق إذا قلنا بأن هذه الصفات تقوم به هو جسم. ولما كان الحذر من التجسيم والتشبيه متفقا عليه في الجملة أدى بهؤلاء إلى نفي الصفات لله سبحانه وتعالى. وهذا كما أنه ينطبق على استخدام القياس المنطقي أيضا ينطبق على استخدام قياس التمثيل. قياس التمثيل إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل، فتأتي وتقول المخلوق حي، لاحظ معي، المخلوق حي والله حي، والحي لازمه أن يكون سميعا بصيرا، النتيجة والحكم النهائي الله سميع بصير، فألحقت فرع، يعني كأنك تلحق الباري سبحانه وتعالى وتقدس بالمخلوق بجامع إيش؟ أن كل منهما حي، أن كل منهما حي، والعلة التي تترتب على ذلك أن لازم الحي أن يكون سميعا بصير، النتيجة الله سميع بصير كما أن المخلوق سميع بصير لأنه حي، فالحكم إثبات السمع والبصر، العلة على الوجه الصحيح أنه حي، لماذا هو سميع بصير؟ لأنه حي، فهذا إلحاق فرع بأصل، مثل ما تفعل في القياس الأصول، الخمر جاء الدليل بأنها حرام، فتأتي لتدخل المخدرات أو تدخل النبيذ على القول بأنه ليس خمرا، وإلا فهناك من يقول هو في أصله داخل في مسمى الخمر، فأنت تلحق النبي بالخمر بعلة واحدة وهي الإسهاب، ويكون النتيجة هي الحكم بحكم واحد وهو التحريم، وهو التحريم. فإذا استخدم هذا القياس في إثبات صفات الله عز وجل كان ذلك تنقيصا له سبحانه وتعالى، ويؤدي إلى تعطيل الله عز وجل. فإذا جاء قائل ليقول إثبات الوجه لله، جاءك بهذا يقول لك إثبات الوجه يلزم من التجسيم، لا يقوم الوجه إلا بما هو جسم، فلو أثبتناه لله للزم أن يكون الله جسما، بجامع أن المخلوق له وجه والله جاء الدليل بأن له وجها، فيقول هذا يؤدي إلى التجسيم. إذن يجب تأويل هذه الصفة عن الله عز وجل وعدم إثباته، وكذا استواءه ونزوله سبحانه وتعالى لما يأتي ليقيسه بالمخلوق ويقول إن نزول المخلوق هو حدوثه يدل على جسميته، فإذا ألحقنا به نزول الخالق لزم أن يكون الله عز وجل حادثا، وهذا الحكم الذي هو الحدوث باطل بالنسبة لله عز وجل، فيأتي ويعطل هذه الصفة عنه سبحانه وتعالى. والنتيجة كما قال الشارح رحمه الله تعالى أن هؤلاء لما استخدموا هذه الطرائق الفاسدة والتي تنبع من تشبيه الخالق، لأن القياس المنطقي تدخل الخالق والمخلوق في مقدمة كبرى، والقياس التمثيلي تلحق الخالق بالمخلوق، وكلاهما نوع من أنواع التشبيه، فأدى بهؤلاء إلى تعطيل الله عز وجل عن كثير من أسمائه وصفاته، بل أدى بكثير من المتكلمين عند مناقشة كثير من القضايا إلى ألوان من الحيرة والاضطراب، كما وقع لهم بالنسبة لما يتعلق بحدوث العالم، وأيضا بالنسبة لما يتعلق بالصفات الاختيارية لله عز وجل والتي يسمونها حلول الحوادث. ففي مسألة حدوث العالم حدث عند المتكلمين تخليط، وأنه إذا قامت بالله صفة الخلق صار حادث، فقالوا الصفة هي الموصوف ولا تكون بالله صفة، وقالوا أيضا إن الحوادث لها مبتدأ، فيجب أن يكون الله قبل الخلق معطلا أبدا الآباد، وهذا أيضا فاسد. وكذلك أيضا في باب الصفات الاختيارية، فإن كثيرا من هؤلاء اضطرب في هذا الباب. لما؟ لأن من أعظم الصفات الاختيارية التي دلت عليها الأدلة الكثيرة مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها التي هي من مقتضيات الربوبية، فاضطرب هؤلاء. عندهم يمكن تطبيق هذا على صفة النزول، الاستواء، الغضب، المحبة، سموها حلول حوادث ونفوها وعطلوها عن الله عز وجل. فبقيت عليهم صفات الفعل التي هي مقتضى الربوبية، الخلق والرزق والإحياء والإيمان، ولا يكون الرب ربا إذا لم يكن متصفا بهذه الصفات. فاختلط عندهم الأمر واضطربوا في ذلك وتحيروا، وانتهى بهم الأمر إلى أن يقولوا الصفات الفعلية هذه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى آخره هذه مثبتها لله عز وجل، لكن لا تقوم بالله صفة، وإنما الفعل هو عين المفعول، فالخلق هو عين المخلوق. وهذا خلل كبير واضطراب كبير، وقد ناقشهم الأئمة رحمه الله تعالى، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الكبير درء تعارض العقل والنقل. تفضل. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شموليا أو شمولا نعم سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه. وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات، فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. نعم، هذا هو الواجب، وهو أن يستعمل في حقه سبحانه وتعالى قياس الأولى. ودليله قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. ودليله أيضا أن الله سبحانه وتعالى في كتابه ضرب الأمثال على فساد عبادة غير الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه، يبين فيها أن هذه الأصنام أو الأوثان أو المعبودات من دون الله لا تصلح، ويبين أن الله عز وجل هو الأولى بأن يعبد وحده لا شريك. ففي باب الأسماء والصفات أيضا يجب أن يستخدم في حقه قياس الأولى، سواء على طريقة الشمول أو على طريقة التمثيل. استخدمت الطريقة هذه أو الطريقة هذه بشرط إيش؟ أن تستخدم قياس الأولى. وقياس الأولى كما ذكر الشارع هو في باب الإثبات وفي باب التنزيه عن النقائص. في باب الإثبات تقول: كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، أو كل كمال يكون للموجود، فالله عز وجل أولى بهذا الكمال. وفي باب النفي والتنزيه: كل نقص تنزه عنه المخلوق فالله عز وجل أولى بأن يتنزه عنه. وهذا إنما يبنى على مسألتين: المسألة الأولى القطع بأن الله عز وجل له الكمال المطلق. لماذا نقول بقياس الأولى؟ بأن الله له الكمال المطلق، وهذا يتفق عليه جميع بني آدم. والثاني أن ما عند المخلوق من كمال فالله هو معطيه إياه، فمعطي الكمال أحق بالكمال، وهذا أيضا دليل عقلي صحيح أن الله الذي أعطى الكمال للمخلوق هو أحق بالكمال. فهذان أمران مقتضيان لهذه القاعدة العظيمة، وهي قاعدة قياس الأول، وهذه تطبق على كل صفة. فمثلا صفة العلم لا نستخدم فيها ما سبق قياس تمثيل، نقول المخلوق حكيم في تصرفاته فدل على أنه إيش؟ دليل على إيش؟ على أنه عنده علم. والله عز وجل كذلك، فنقص هذا بها، وإنما نأتي ونقول: العلم يعلم أنه كمال للمخلوق، وهذا الكمال لا نقص، فالله عز وجل أولى بهذا الكمال. لما؟ لكماله في أسمائه وصفاته، ولأنه معطي الكمال سبحانه وتعالى. وهكذا في بقية الأسماء والصفات لله عز وجل، فنستخدم فيها هذا القياس. طيب، بقي التنبيه إلى مسألتين. المسألة الأولى أن هذا القياس إنما هو في الصفات التي يكون مدار ثبوتها على العقل جائزة، أما الصفات التي مدارها على الخبر فهذه لا يستخدم فيها قياس الأول. انتبهوا معي ذلك. يعني القول الصحيح أن هذه تستعمل في الصفات التي يكون مدارها أو يجوز إثباتها أحيانا بطريق إيش؟ العقل. أما ما كان خبرا وهي الصفات التي دليلها الخبر فهذه لا يدخل فيها القياس، لا يدخل فيها القياس. ولهذا الصفات الخبرية نثبتها لله عز وجل ولا ندخل فيها القياس بالمخلوق، فنستخدم هذا القياس أي قياس الأولى في صفة العلم في صفة الإرادة، لكن لا نستخدمها مثلا في صفة الوجه أو في صفة الاستواء، لأن هذه مدارها على أي شيء؟ على الخبر. واضح يا مشايخ؟ الأمر الثاني أن قياس الأولى لا يعني القول به أنه تثبت به الصفات استقلالا، يعني أن الإنسان يثبت لله الأسماء والصفات بدلائل الكتاب والسنة، ولكنه لا يثبت لله صفة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة ويقول أنا أثبتها عن طريق القياس العقلي. وهذا هو الفارق بين مناهج أهل السنة والجماعة ومناهج المتكلم. فمثلا الأشاعرة لم يثبتوا من الصفات إلا سبع لأن العقل دل عليه. أهل السنة والجماعة أثبتوا سبع صفات لأن الشرع دل عليها، وقالوا أيضا لا مانع من أن يكون العقل دل. فلا يعني قياس الأولى أن الإنسان يشغل عقله في أي شيء ويأتي به ويقول هذا مثبته لله عز وجل، كلا. فإن قال قائل وما فائدة قياس الأولى إذا كان أساس إثبات الصفات هو الكتاب والسنة ألا يكتفى بهما؟ فنقول نعم، الأصل أنه يكتفى بهما، ولكن نحن نستخدم القياس الأولى أولا لبيان أن العقل الصحيح دل على هذه الصفات، ولبيان ثانيا أن الله موصوف بالكمال عند إثبات هذه الصفة. يعني قياس الأولى يدلك على ثبوت الصفة لكن ليس هو الدليل المستقل، وأيضا يدلك على كمال إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى حتى لا تقع فيما وقع فيه أهل الكلام وغيرهم من التشبيه أو التجسيم أو إلحاق الفرع بالأصل وقياس الخالق بالمخلوق الذي أدى بهم إلى نفي كثير من الصفات. وعلى هذا فالأصل عند أهل السنة والجماعة هو الاستدلال بالكتاب والسنة، وهو يكفي فإن قال قائل ألا يدل الدليل على هذه الصفة؟ نعم. ولهذا لما قال المتكلم نحن نستدل على بعض الصفات بالعقل، أهل السنة والجماعة استدلوا لها أولا بالسمع ثم أيدوا ذلك بالعقل. ولهذا لو تعارض السمع مع العقل كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة وجب تقرير إيش؟ وجب تقرير السمع، وجب تقرير النقل على العقل. ومن هنا قال الأئمة رحمهم الله تعالى نحن لا حاجة لنا في إثبات هذه المغيبات المتعلقة بأسماء الله وصفاته وأخبار الغيب وغيره، لا حاجة إلى العقول، يكفينا بيان الوحي. ولكن متى ما كان القياس صحيحا فلا بأس من استخدامه، وخاصة عند مناقشة الخصوم كما فعل العلماء رحمه الله. يعني مثلا لما قالت الأشاعرة نحن نثبت السبع صفات لأن العقل دل عليها، قال لهم العلماء رحمهم الله تعالى نحن فتشنا في بقية الصفات الثابتة بالسمع عندنا فوجدنا أن طريقتكم العقلية في إثبات السبع يمكن أن تطبق على بقية الصفات. ماشي هذا ولا لا؟ فقالوا مثلا إحسان الله عز وجل إلى الخلق يدل عقلا على رحمته، وهذا دليل على إثبات. لكن السلف رحمهم الله تعالى لم يثبتوا صفة من الصفات عن طريق إيش؟ عن طريق العقل. لاحظتم معي؟ إذا القياس الأولى الذي هو دليل عقلي ليس هو القياس الذي به تثبت صفة لم تكن ثابتة بالكتاب والسنة، وإنما هو القياس الذي به تتأيد الصفة التي ثبتت في الكتاب والسنة، وبه يرد على الخصوم ثانيا، وبه يبين أن الكمال الذي لله عز وجل هو كمال ثابت له لأنه هو معطي الكمال سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. أظن المسألة واضحة يا مشاهد. طيب تفضل. قال المؤلف رحمه الله ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبيه أو أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صوابها ويروي صوابها ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله، فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله. طيب هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى مسألة هي دالة على تناقض المتكلمين وخاصة من نفى الصفات كلها، نفى الصفات والأسماء لله سبحانه وتعالى من الفلاسفة، ومعلوم أن الفلاسفة جهرية وأنهم من أشد الناس تعطيلا للأسماء والصفات، فهم جهمية غلاة. هؤلاء حقيقة يقعون في تناقض عجيب، وسبب ذلك هو أن هؤلاء في الغالب يكون لهم حالات، وبعضهم تكون له عقيدتان، عقيدة عقلانية فلسفية معطلة، وعقيدة صوفية مشبهة غالية في التشبيه والحلول وغيرها. فإذا جاء ليتكلم حال نظره العقلي صار في عداد معطل، وإذا تكلم حال نظره الصوفي صار من أعظم الناس تشبيه. وهذا مثال ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو مشهور عن هؤلاء، وهو أن هؤلاء يستدلون بقوله تعالى ليس كمثله شيء على تعطيل الله عز وجل عن جميع الأسماء والصفات، ثم يقولون الفلسفة ما هي؟ التشبه بالإله على قدر الطاقة. التشبه بالإله على قدر الطاقة، هذه الفلسفة. ويقصدون بذلك أنهم يدعون الناس يعني يكونوا علماء وحكماء وليكونوا رحيمين محسنين إلى آخره، فيقال لهم الفيلسوف هو الذي يتشبه بالإله أي بالله عز وجل على قدر طاقته، فيقال له أنت قبل قليل تعطل الله عز وجل عن صفاته مستدلا بأنه ليس كمثله شيء، ثم الآن تقول إن هذه الفلسفة هي أن تتشبه بالإله سبحانه وتعالى على قدر الطاقة. ويرون في ذلك حديثا موضوعا مكنورا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول تخلق بأخلاق الله، وهذا حديث مشهور في كتب الصوفية. فهؤلاء للأسف الشديد يتناقضون، ولهذا ينتهي بهم الأمر في مسألة التشبه بالله والتخلق بأخلاق الله كما يزعمون، إلى حد أن الواحد منهم يربي نفسه برياضات حتى يصبح شبيها بالخالق، أو حتى يصل إلى أن يحل فيه الخالق فانتشر عندهم الحلولية أو الاتحادية أو القول بوحدة الوجود. وانتبهوا للفارق، من طرف من أشد الناس تعطيلا، ومن طرف آخر يقول الإله حل فيه. شوف قمة التشبيه. ألم يكن أعظم الطوائف تشبيها النصارى الذين ألهوا عيسى بن مريم وجعلوه مثل الإله معبودا من دون الله عز وجل، فشبهوا المخلوق بالخالق؟ هذا أعظم التشبيه وأعظم الشرك. لحك بهم هؤلاء فقالوا إن الله عز وجل يحل بهذا المخلوق، وأن هذا المخلوق يصبح هو الإله، والواحد منهم يتكلم ويقول أنا الإله أنا الرب سبحان ما أعظم شان ما في الجبة إلا الله، ويزعمون أن شيخهم يحل فيه الإله، يسجدون له ويعبدونه ويطيعونه. تجمع بين متناقضين، تجمع بين إيش؟ متناقضين. ومن هنا تلاحظون التحالف الغريب بين المذهب الأشعري العقلاني والمذهب الصوفي الفرنسي. المذهب الأشعري الإيش؟ يقدم العقل على النقل عند التعارض، والمذهب الصوفي الخرافي الذي يلع العقل تماما، أي أن هؤلاء يمنعون صفات لله عز وجل ثبتت بالأدلة، ثم لا يثبتون بعضها إلا بدليل العقل، لا يستدلون لها لا بكتاب ولا بسنة. ثم في نفس اللحظة يأتي الواحد من هؤلاء ويزعم أن هذا المخلوق نفسه عنده جزء من علم الله وتدبير الله، وأنه هو يشفي المرضى بل إنه يحيي ويميت. يقول بعض الصوفية إن الولي يحيي ويميت، يمكن أن يحيي الموت. ما هو سر ذلك؟ سر ذلك هو الضلالة والبدعة، وتفسير ذلك ما ذكرته لكم قبل قليل وهو مهم، أن بعض هؤلاء يكون له عقيدة تامة، عقيدة فلسفية يناقش بها وقت التفلسف، وعقيدة خرافية يلقي فيها عقله. وهذا النموذج والعجيب أنه هذا النموذج العجيب أنه موجود في كل مكان، يعني حتى في بلاد الغرب تأتي لواحد من أحذق الأطباء في العالم أو من أحذق المتخصصين في العلوم أو الزراعة أو الفلك في العالم، كما يقال عقل كبير وصل إلى مستويات عظيمة، تجد مثل هذا الشخص تناقشه في الأشياء العلمية يتكلم معك بأدلة علمية عقلية لا يقبل غير دليل العقل والتجربة التي أمامه. تنقله بعد لحظات تقول أنت نصراني، ماذا تقول في الخرافة هذه والخرافة هذه والخرافة هذه؟ إيش يقول لك؟ يقفل عقله ويقول اسمح لي هذا المجال أنا لا أدخل فيه عقلي. تلاحظون هذا ولا ما تلاحظون؟ وهذا موجود. هؤلاء يشكلوا التشبه بالله. طيب ما هو أنت تقول لوسك أنت ليش؟ كيف التشبه بالله؟ تخلقوا بأخلاق الله. إذا تبين هذا وأن هؤلاء متناقضون فنعود إلى أصل المسألة ونقول بصرف النظر عن كونها مقالة فلسفية أو صوفية أو روي فيها حديث موضوع، ما حكم تشبه العبد بصفات الله عز وجل؟ الجواب عن ذلك فيه تفصيل. فنقول كون العبد يتشبه بصفات الله، ونعني بذلك أنه إذا كان الله يرحم فالعبد يرحم ونحو ذلك، وقد جاء ذلك في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله إيش؟ رحيم يحب الرحماء. فجاء الأمر للإنسان بأن يرحم معللا ذلك بأن الله رحيم. هذا إذا سميته نوعا من التشبه فهو تشبه صحيح، لكن ينبغي بيان هذا الأمر بقاعدة عامة من خلال ما يلي. أولا، هناك صفات لله عز وجل خاصة به على الإطلاق، لا يجوز لأحد أن يطلقها على نفسه ولا على غيره كائنا من كان، وهي المختصة بالله عز وجل. منها كونه رب العالمين وإله العالمين والمعبود وحده لا شريك له، ومنها كونه تعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وبكل شيء محيط، فهذه وأمثالها مما يختص بها الباري، ولا يجوز لأحد أن يدعيها لنفسه ولا أن يصف غيره من المخلوقين بها. القسم الثاني، الصفات التي هي كمال لله عز وجل ولكنها بالنسبة للمخلوق وصف نقص نهي عن يتصف بها، مثل الكبر فالكبر صفة منكرة ولا ينبغي الإنسان أن يستحي أبدا، لأن الكبرياء لمن؟ لله وحده لا شيء. لكن صفة الكبر قد يتصف بها مخلوق، وقد جاءت الأحاديث في ذلك، فيكون اتصافه بها من باب إيش؟ النقص. وقد يأتي حالة معينة تكون فيها كمالا، مثل ما جاء في الحديث من الخيلاء في الحرب. الخيلاء في الحرب إيش؟ قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع. ومثل المكر، فالعبد والمخلوق يبغي يتنزع عن هذا المكر والكيد، لأن صفة نقص، وخاصة إذا كانت مع إخوانه المسلمين. لكن في حالة معينة قد تكون بالنسبة للمخلوق كمالا، كأن ينكر بعدو المسلمين أو يكيد لعدوه في عداوته أو معركته أو نحو ذلك، فتكون في هذه الحالة إيش؟ صفة ممدوحة. لاحظتم معي؟ هذا القسم الثاني من الصفة التي هي لله على وجه الكمال، وهي للمخلوق نقص، ولا تكون كمالا إلا في حالات معينة، والمقياس في ذلك هو الشرع. الثالث الصفات التي اتصف الله بها على وجه الكمال وأمر عباده أن يتصف بها. المغفرة، الله غفور رحيم، أمر الله العباد ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني يغفر لمن أذنب عليك وأخطأ عليك. الرحمة، الله رحيم يحب الرحماء سبحانه وتعالى، فالإنسان كونه يرحم الخلق ويتذكر أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، رحيم به فهو يرحم، هذه في هذه الحالة وصف للمخلوق يكون كمالا له يؤجر عليه، والمقياس في ذلك أيضا هو إيش؟ الشر. الإحسان، الله سبحانه وتعالى محسن كريم، جواد كريم سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب المحسن. نعم. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ولا يشبه الأنام. يعني قصده بذلك أن نفي تشبيه المخلوق بالخالق هو أيضا نفي لتشبيه الخالق بالمخلوق. قد بينا ذلك أن التشبيه نوعان، إما تشبيه المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق، وكلاهما باطلان اتفق السلف رحمه الله تعالى على بطلانهما. نعم. والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي، والله أعلم. نعم، لأنه هذا هو أقرب من الناحية اللغوية، إنه الأنام هم الناس الذين يعيشون على هذه الأرض. فلو قال قائل قوله ولا يشبه الأنام، هل معنى هذا أنه لا يشبه الناس الذين يعيشون على الأرض، ومعنى ذلك أنه لا ينفي شبهه بشيء من المخلوقات؟ فيقال كلمة، لأن الخطر من التشبيه إنما هو تشبيهه بالأنام، نظرا لأن الأنام هم أكمل المخلوقات المشاهدة. فالخوف من تشبيه الله عز وجل بالمخلوق الإنسان السميع البصير أشد من الخوف من تشبيهه بجبل أو شجر أو غيره. فإذا انتفى مشابهته للمخلوقات التي فيها نوع صفات كمال أعطاها الله عز وجل كنفي تشبيهه بالجمادات وغيرها من باب أولى. فيكون قول الطحاوي رحمه الله تعالى ولا يشبه الأنام، كأنه قصد بذلك التمثيل بالأمر الظاهر، وأنه يقتضي نفي مشابهته للمخلوقين الذين يعيشون على هذه الأرض، وهو متضمن لنفي ذلك عن غيرهما. قال الطحاوي رحمه الله تعالى حي لا يموت قيوم لا ينام. قال الشارح رحمه الله تعالى قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. نعم فضل. قال الطحاوي حي لا يموت قيوم لا ينام صفة الحياة والقيومية، والثاني ورد في كتاب الله عز وجل في مواضع وقرن بينهما في ثلاث آيات في البقرة وفي آل عمران وفي سورة طه. في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه إيش الآية وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. أما وصف الله عز وجل بالحي فأيضا ورد في مواضع أخر مفردة، كما في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكما في قوله سبحانه وتعالى هو الحي لا إله إلا. لماذا الشيخ بعد قوله ولا يشبه الأنام قال حي لا يموت قيوم لا يموت؟ لاحظ معي، أراد أن يقرر القاعدة وهي التي ذكرناها قبل قليل عن السلف، أنهم لا يقصدون بنفي التشبيه نفي الصفة، وإنما يقصدون نفي مشابهة المخلوقين. ما مثالها؟ قال مثالها حي إيش لا يموت، فأراد أن يثبت أن له الحياة التي لا موت فيها. هنا افترق الخالق عن فالمخلوق حي لكنه يموت. قيوم لا ينام، المخلوق قائم بنفسه صحيح مستقل له شيء من الاستقلال لكنه ينام. إذن هذا مثال على أن السلف رحمه الله تعالى يثبتون لله الصفة مع نفي المشابهة المقتضية لاشتراك الخالق والمخلوق في صفة النقص. وهذه ليست مختصة بهاتين الصفتين، بل كافة ما ورد من النفي في صفات الله عز وجل فهو ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي يتضمن إثبات كمال الصفة. ما من نفي في كتاب الله عز وجل أو في السنة إلا وهو متضمن إثبات الكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيامه. لا يأخذ عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض لكمال علمه. وما مسنا من لغوب لكمال قدرته إلى آخره. إذن قاعدة السلف رحمهم الله تعالى التي يقررونها بناء على ما جاء في الكتاب والسنة هو أن النفي الوارد فيها ليس نفيا محضا كما هو طريقة المتكلمين والمتفلسفة والمعبر، وإنما هو نفي للكمال، أي أنه نفي يتضمن كمال. هذا أمر. الأمر الآخر هو أن المثال الذي ذكره هنا وهو قوله حي لا يموت قيوم لا ينام لبيان أن المخلوق إذا اتصف بشيء من هذه الصفات فاتصافه بها إنه وإنما هو على وجه النقص. فإذا أثبت لله هذه الصفة أو هذا الاسم كالحي الذي يسمى به المخلوق أيضا فإثباته لله عز وجل هو على طريقة لا تشبه ما يثبت في المخلوق. وكما قلنا يكفي في نقص المخلوق لما نقول المخلوق حي والله حي هذا الفارق، أن المخلوق يموت والله إيش لا يموت. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، طبعا احتج بالآيات ذكرها وهي تدل على ثبوت صفات الحياة والقيوم لله عز وجل، قال نعيد عبارته، لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به دون خلقه. لاحظ معي هذا القاعدة ذكرناها، من أنه حي لا يموت وأن صفة الحياة الباقية مختصة به دون خلقه فإنهم أي الخلق يموتون، ومنه أنه قيوم لا يموت إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه، والسنة هي مقدمات النوم، هي مقدمات النوم من نعاس وغيره، فإن الخلق ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، وهذا واضح جدا. تفضل يا شيخ. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة هي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى، وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. نعم، أراد من هذا الكلام أن يقرر شيئين، أحدهما سبق بيانه وهو أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الحياة الباقية، وأن هذه الصفة تختلف عن صفة المخلوق الحي أحيانا لكن بحياة ليست دائمة، وإنما هي حياة لابد أن تنقطع. ولهذا يعني لما تقيس الحياة الدنيا بالآخرة تجد هذا الفارق، الحياة الدنيا زائلة، متاع له قليل إلى آخره، بينما الآخرة قال هي الحيوان لكمال الحياة فيه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو إجابة سؤال، فإن لقائل أن يقول إن الحياة الآخرة دائمة، وإن أهل الجنة لا يموتون، وأهل النار أعاذنا الله وإياكم في النار مخلدون لا يموتون، فهل مقتضى هذا أن حياتهم صارت كاملة فشاركوا الله بالصفة؟ الجواب كلا، وهذا والحمد لله واضح لا يحتاج إلى شرح، لأننا نقول إن دوام حياة المؤمنين في الجنة لا لذواتهم، وإنما هو تفضل منه، فهم باقون أبد الآباد لإدامة الله عز وجل. وهذا والله أعلم يعلل ما ورد في كتاب الله من ربط ذلك للبشر، كما في قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فقوله إلا ما شاء ربك لبيان ليش؟ أن الأمر في النهاية معلق بإرادة الله، ثم أخبر الله أن عطاءه ونعيمه لهم غير مقدور أبدا. فيكون في هذه الحالة كمال حياة الناس في الآخرة إذا قسناها بنفسها في الدنيا إنما هو كمال من الله عز وجل، ولا يعني أنه كمال لها بحيث تشبه كمال الله عز وجل. فإذا قلنا هل حياة الناس في الجنة كحياة الله؟ نقول كلا، الله حي لا يموت، الله سبحانه وتعالى له الحياة الدائمة، أما المخلوقون فهم قابلون للموت، لكن إذا بقوا في الجنة أبد الآباد فهذا لإبقاء الله عز وجل له. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى لا نقول، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة له، فهو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله له، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاته بخلاف حياته. فحياة أهل الجنة ونعيم الجنة وبقاؤه لا لذاته، وإنما لإدامة الله عز وجل لها، وهذا واضح والحمد لله. نعم. وأعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معهم في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه وهو معنى كونه واجب الوجود. طيب، هنا اقتران هذين الاسمين كما هو الحال في كثير من الأسماء يدل على وصف ذلك، وقد شرح ذلك ابن القيم رحمه الله فقال وهو العليم الحكيم، وهو العزيز الحكيم، الحي القيوم. قال كل اسم من هذه الأسماء يدل لوحده على كمال، فالعزيز يدل على كمال، والحكيم يدل على كمال، واقتران الاسمين أيضا يدل على كمال فاعل. فيستنبط من قوله وهو العزيز الحكيم إثبات ثلاث كمالات: كمال الصفة الأولى، وكمال الصفة الثانية، وكمال الاقتران، وكمال الاقتران. ثم شرح ذلك رحمه الله تعالى بذكر نماذج من هذه الصفات التي وقع فيها الاقتران، ومنها هذان الاسمان: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل، ومنها آية هي أعظم آية في كتابه وهي آية الكرسي. فاقتران هذين الاسمين له دلالة: الحي القيوم، فبينهما وفي اجتماعهما من المعاني العظيمة الدالة على عظمة الله عز وجل ما لا يحيط به مخلوق، وسنشير إلى بعض ذلك الآن عند إشارات المؤلف رحمه الله. بقي مسألة وهي قوله إنه يقال إن اقتران هذين الاسمين والدعاء بهما هو اسم الله الأعظم. اسم الله الأعظم ثابت، جاءت فيه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تحديد ما هو اسم الله الأعظم جاءت فيه عدة أحاديث وروايات وآثار. ولهذا لما حكى العلماء رحمه الله تعالى عن أقوال في اسم الله الأعظم حكوا خلافا طويلا، وكثير من العلماء ربما اجتهدوا في تحديد الاسم الأعظم، لكن كثرة خلافهم في ذلك يدل، والعلم عند الله عز وجل أن الله أخفى ذلك حتى يجتهد فيه الخلق، وهذا له أمثل. انظر إلى ليلة القدر، اختلف العلماء فيها إلى أكثر من 50 قول، ثم إن الله عز وجل أخفاها في العشر الأواخر ليجتهد الخلق. انظر إلى إخفاء ساعة الإجابة يوم الجمعة، ذكروا فيها أقوالا عديدة، ثم يكون المترجح أن الله أخفاها لأجل أن يجتهد العباد في هذا اليوم. ومثله اسم الله الأعظم، فمنهم من قال اسم الله الأعظم هو الله، وهذا قول قوي ورجحه جمهور العلماء أن الله هو اسم الله الأعظم، ولهذا ترجع إليه جميع الأسماء، لا تقول العزيز هو الله، وإنما تقول الله هو العزيز، الله هو الغفور، الله الرحيم. وقيل اسم الله الأعظم ما ذكره الشارح هنا، وهو أنه الحي القيوم. وقيل اسم الله الأعظم ما جاء في الترمذي في الرجل الذي دعا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، والحديث حسن الإسناد. فهذه الأقوال تدل والله أعلم على أن اسم الله الأعظم ما جاء فيه دليل صريح، لكن هذه مظامه الله الحي القيوم ما جاء في سنن الترمذي وغيره، فهذه تعطيك أن اسم الله الأعظم تجده في هذه الأدلة. والقول بأنه الحي القيوم هو اسم الله الأعظم جاء به ما يعني ذكر في يعني بعض مصنفات الحديث مثل ما جاء في أن اسم الله الأعظم في قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وغيرها مما فيه كلام. لكن نحن نقول إن القول بأنه الحي القيوم لمن أراد أن يرجح أنه اسم الله الأعظم فهناك عدة وجوه تقتضي ذلك. ما هي هذه الوجوه التي تقتضي أن سؤال الله بأنه الحي القيوم يقتضي أنه هو إيش؟ اسم الله الأعظم؟ وجوه ثلاثة. الوجه الأول هو أنه ورد في آية الكرسي وهي أعظم آية في الكتاب. إذن اسم الله الأعظم أين هو؟ في أعظم آية من كتاب الله عز وجل وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الأمر الثاني أن سؤال الله بالحي القيوم كما في هذه الآية مقدم له بالشهادة للألوهية لله سبحانه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فجمع فيها بين الشهادة بأنه لا إله إلا الله وإيش وصفه سبحانه وتعالى ودعاؤه بهذين الاسمين العظيمين الحي القيوم. الثالث أن الحي القيوم متضمنان بمجموعهما إثبات جميع أنواع التوحيد، فالحي والقيوم متضمنان لكمال الربوبية. لأنه لو قال لك القائل ما هو الحي؟ قال لك الحي الموجود، من شرائط الحي يكون موجودا. أنتم ما ولا لا؟ يعني الموجود قد يكون حيا ولو ليس بحي، لكن إذا قلت الحي هل يمكن أن يكون الحي معدوما؟ هذا مستحيل. وكذلك أيضا القيوم، والقيوم هو القائم بنفسه بكماله، وهذا أيضا مقتضي توحيد الربوبية. الثاني أنه أيضا متضمن لتوحيد الأسماء والصفات، لأن الحي مستلزم لكمال الأسماء والصفات، والقيوم أيضا مستلزم لكمال الأسماء والصفات. فاسمه الحي هو صفة كمال، وهو أيضا مقتضٍ أن يوصف الله عز وجل بجميع صفات الكمال، لأنه الحي إذا لابد أن يكون له كمال العلم، كمال القوة، كمال القدرة، كمال الصفات كلها. وكذلك أيضا القيوم فإنه أيضا مقتضٍ لإثبات صفات كماله سبحانه وتعالى. الثالث تضمنهما بتوحيد الألوهية، وهذا التضمن نأخذه من وجهين، إما أن نأخذه من مقدمة الآية إذا اعتمدنا آية الكرسي وآية آل عمران. آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي، آية آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. الوجه الثاني أن نقول إن وصفه بالحي ووصفه بالقيوم ومن معاني القيوم أنه القائم على خلقه ولا قيام للمخلوقات إلا به، وهذا مستلزم لعبادته وحده لا شريك. وهذا أظنه بدل. إذا استلزمت هاتان الصفتان كمال الربوبية وكمال الأسماء والصفات فهي مستلزمة قطعا لكمال إيش؟ استحقاقه سبحانه وتعالى للعبودية. فإذا تضمن معاني ومقتضيات أنواع التوحيد الثلاثة دل ذلك على عظم هذين الاسمين وعلى عظم الدعاء بهما فيترجح لو رجح مرجح أنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله عز وجل به أجل. ولهذا يشرع للإنسان إذا دعا ربه أن يقول يا حي يا قيوم لا إله إلا يا حي، فيقدم التوحيد ثم يقول يا حي يا قيوم فتدعو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وهكذا في كافة أنواع الأدعية. نعم. والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة وهو معلوم بالضرورة. هنا يقول يعني الشيخ قبل هذا الكلام كنا قد قرناه سابقا قال فإنهما يتضمنان صفات الكمال أكمل تضمن وأصدق. قال ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية لأنه سبحانه وتعالى القائم بنفسه والمقيم لغيره، فيدل على أنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. ولهذا قال هو أكمل من وصف القديم وهذا سبق عن ذلك. ثم قال ويدل على كونه موجودا بنفسه لأن الحياة من لازمها المقطع به الوجود، وأيضا القيوم من لازمه أن الله عز وجل موجود وهو معنى كونه واجب الوجود. قال والقيوم أبلغ من القيام لأن ورد في قراءة أنه القيام، يعني ورد في بعض الألفاظ لفظ القيام لكن القيوم أبلغ، وهذه ناحية لغوية سهلة لكنها دالة على أن الواو أقوى من الألف. نعم. وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول لا يأفل. لا يزول لا يأفل يعني لا يغيب. نعم. فإن الآفل قد زال قطعا أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. نعم. هذا بيان لمسألة مهمة في اسمه تعالى القيوم. فكافة المفسرين اتفقوا على أن القيوم هو القائم بنفسه الغني عن خلقه، لكن هل يفيد القائم بنفسه إقامته لغيره؟ الصحيح معه، بل هو المجزوم والمقدور أن كل نفس بل كل مخلوق هي قائمة به سبحانه وتعالى، بل لا قيام لها إلا بالله سبحانه. ولهذا لما نقول إن الله حي لا يموت لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن أي نقص في هذين الوصفين يؤدي إلى خلل في هذا العالم، كما قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إنزالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. فالله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، فالسماوات والأرض والحياة وكل شيء قائم به سبحانه، بل لا قيام له إلا بالله تبارك وتعالى. ونحن في هذه الأرض نشاهد هذه الأشياء من حولنا، حياة الناس والبحار وغيره، من الذي يمسكها؟ من الذي أمسك الماء حتى لا يقع على اليابسة؟ هذه أشياء مشاهدة بحياتنا. لكن الأمر أعظم من ذلك، عالم المجرات والسماوات، عالم النجوم والأفلاك التي تجري في هذا الكون وتصبح بشكل دقيق جدا، من الذي يمسك بها حتى لا تختلف؟ إنه الله عز وجل، لا قيام بها إلا بالله سبحانه. فما أكثر الإنسان الذي يعلم ذلك ثم لا يوحي الخالق الباري سبحانه وتعالى. ما أعظم ظلم هذا الإنسان لنفسه لما يعلم ذلك ثم لا يوحد الله عز وجل ولا يعبده وحده. ما أشد طغيان الحضارة المعاصرة التي فتحت على الناس العلوم في الآفاق ثم غطت عليهم عبادة الواحد الخلاق سبحانه وتعالى. هذا الكون العظيم إنما يكون بالله. الله هو الذي يمسكه، هو الله يدبره، هو الحي القيوم. فلا قيامة للسماوات ولا للأرض ولا للخلق ولا لكل شيء إلا به سبحانه. فكيف يحسن إليهم ويعبدون غيره، ينعم عليهم ويشكرون غيره سبحانه وتعالى؟ للأسف حضارة الإلحاد والزندقة في عالم اليوم تريد أن تربي البشرية على التمرد على رب العالمين تبارك، وتقودها قوى ملحدة وصليبية وعلمانية، وليس بعد الكفر ذنب بالنسبة لأولئك، لكن الكلام في بلاد المسلمين لما ينشأ فيهم ومن يتسمون بالإسلام ثم هم دعاة إلى التمرد على عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته في أحكامه وتشريعه. أخي في الله، انجو بنفسك في عالم المضطرب واصدق مع ربك سبحانه وتعالى توشيدا وعبادة وتوجها إلى الله سبحانه. إياك أن تخدعك هذه المظاهر وأن تديرك وسائل الإعلام الفاسدة لتضعف في قلبك تعظيم الله سبحانه وتعالى. إياك أن تستمع في ندوة فكرية تتحدث لا تربط الأمور بعبادة الله وحده لا شريك. ندوات وندوات حديث ونقول كذا ونقول كذا، والمخترعات ذهبت هنا وجاءت هنا، والعقد الاجتماعي وكيف نحسن كذا وكيف التصنيع وكيف نبني وكيف نطور التعليم وكيف لا نطوره، حديث ندوات، وكلها وللأسف الشديد تخلو من أن تربط الجميع بهذا الرباط الذي لا حياة للأمن إلا به، وهو تحقيق العبودية لله سبحانه. يؤسفنا يا أيها الإخوة أن يؤدى بالأمر إلى بعض الطيبين في ندواتهم أو دوراتهم أن صار الواحد أحيانا يستعيد أن يستفتش بالاستفتاح العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يستعيدون هذا، يبدأ في الكلام في نبلة ويقول لك حياكم الله، مساء الخير، على شيء يصير متطور، هو يتكلم بكلام نبلة يقول سبحان الله، وهل حياة الإنسان إلا أن يحمد الله في الأولى وفي الآخرة وفي كل شيء؟ تقليد، لا يبقى يقال عنه إنه متدين، إنه رجل طيب. حتى السلام الذي هو 30 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صار بعضهم يستبدل مساء الخير. أنا أريد أن أعبر على هذا الموضوع. سبحان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أي كلمة؟ السلام عليكم والله هو السلام سبحانه وتعالى. فإذا قلت السلام عليكم فمعناها تدعو له بالسلامة والإسلام، وتدعو له بأن يسلمه الله عز وجل، وتدعو له ببركة السلام أن تحل على عليك وعلى أخيك أو على إخوانك الذين تلقي إليهم السلام. فللأسف الشديد فيه تغيير إعلامي عند الكثير من وسائل الإعلام للحقيقة الكبرى المتعلقة بعبودية العباد لله سبحانه وتعالى وخضائه. طيب، كنا نود إكمال الدرس لكن نكمله. اقرأ يا شيخ. واقترانه بالحلم، يعني القول بأنه يفيد إقامته لغيره هو القول الصحيح، وأن الله سبحانه حي قيوم فهو لا يفنى ولا يموت ولا ينقص ولا يعدم، فهو الدائم وهو الموصوف بصفات الكمال. نعم. واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا يدل على اقتران هذين الاسمين كمال الصفات لله سبحانه، ويدل على بقائها ودوامها. تبيهم على بقائها ودوامها، فالله سبحانه وتعالى له الكمال الذي لا يعتريه نقص أبدا. ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان أن الله سبحانه وتعالى يخلق بلا حاجة، ينفق بلا مرونة، لا تغيب خزائنه، له الكمال سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليها يرجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياته وأتمها، استلزم إثباتها، إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وهذا صحيح، إثبات كمال الحياة يستلزم كمال الصفات، وقد بينا ذلك. نعم. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. نعم بلا شك، لأنهما متضمنان لكمال الأسماء والصفات. القيوم كمال الغنى، كمال القدرة، كماله بنفسه، إقامته لغيره. وتلاحظون أن عبارة الشيخ في المثال الأخيرة تدل على اختياره القول الصحيح بأن القيوم هو القائم بنفسه والمقيم لغيره، وأنه لا قيام لشيء من المخلوقات إلا به سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني في بعض الأسئلة، لكن يعني قد يكون الجواب عليها أحيانا طول. يقول لماذا الخبر لا يدخله قياس الذي هو قياس الأولى؟ لأن الخبر أصله النقل، أصله النقل، فإذا لم يرد النقل فلا نثبت الصفة، فلا نثبت الصفة. فما كان دليله الخبر فقط يقتصر عليه. ما حكم الصغر لزيارة القبر من القبور؟ وهل يخص ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لزيارة قبره؟ لا، السفر لزيارة القبور لا يجوز، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والمقصود لا تشد الرحال إلى مكان يعظم، حتى لا يقول القائل كما يقول الذين يعني يخالفون أهل السنة في هذا الباب، الذين يقول إن الناس يسافرون للرزق، يسافرون لطلب العلم. أقول هذه أسفار مشروعة، يسافر للعلم لأن العلم مطلوب، يسافر لطلب الرزق لأن الرزق مطلوب. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ليش خص المساجد؟ لأن المسجد يقاس عليها ما يماثلها من مسجد أو مكان معين، فلا يجوز لأحد أن يسافر إلى قبر ولا إلى غيره، لأن السفر لذلك داخل تحت هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما زيارة القبور لمن كان في المدينة فهذه مشروعة، وجاء الأمر بها من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فيفرق بين زيارة القبور بلا سفر فهذه مشروعة، وبين السفر بزيارة القبور فهذه ممنوعة. والقول بأنه يخص من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، ولهذا فالسفر كان لمسجده صلى الله عليه وآله وسلم لأنه داخل في ذلك، كما أن المسجد الأقصى داخل في ذلك. فيجوز للإنسان أن يسافر من بلده إلى المسجد الأقصى ليصلي، لأن الصلاة فيه مضاعفة. نسأل الله عز وجل أن يحرره من براثن إخوان القردة والخنازير، وأن يعلي الجهاد في فلسطين، لأنه لا تحرير لفلسطين ولا لمقدساتهم إلا بالجهاد في سبيل الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.